طلب الحكمة في الأمر الذي ورد فيه النص حسب قصد الطالب، إن كان قصده أن يتبين له حكمة الشارع وسمو هذه الشريعة وأنها موافقة للمعقول كما هي منقول فهذا لا بأس به. والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا عن مسائل يقول لما. وأما إذا كان قصده الاعتراف والعياذ بالله وأنه لن يقبل إلا إذا علم الحكمة فهذا محرم ولا يجوز. والمستفتى إذا علم أن هذا مقصده فإنه يقول يتلو عليه هذه الآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان الله تعالى لم يفتن عن الروح التي بين أضلاعنا وقال ما أوتيتم من علم إلا قليلا فهذا أيضا أبلغ وأبلغ. ليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته،